شوفوا من عجيب ما وقفت عليه. تفسير العلماء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة، مين هو الهمزة اللمزة؟ هل يا ترى الهمزة هو اللي بيغتاب الناس واللمزة هو النمام؟ هل يا ترى الهمزة هو اللي بيغتاب الناس بالقول واللمزة اللي بيغتاب الناس بالفعل بحركة العين مثلا بيلمز؟ هل يا ترى ايه المعاني؟ المعاني كلها بتدور، الست سبع اقوال اللي ذكرها اهل التفسير كلها بتدور في فلك هو الانسان الذي يقع في اعراض الناس بلسانه، او يقع في اعراض الناس بحركة عينه او بحركة يده، او الانسان الذي يغتاب الناس او يسخر منهم، وكلها بتدور في فلك اللسان. كل ده بيدور في فلك اللسان. قال الله عز وجل في شأن عقوبته: كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة هنا بمعنى النار. وإيه يا ترى معنى الحطمة هنا؟ هل معنى الحطمة هنا هي التي تحطم عظامه، وده القول الأول لأهل التفسير، ولا الحطمة هنا هي التي من شدة العذاب ومن شدة ما يرى تحطم نفسيته؟ المعنيين ذكرهم أهل التفسير. وهنا العلماء بيقولوا طب لماذا لم يذكر الله عز وجل فيقول مثلا كلا لينبذن في النار، أو كلا لينبذن في الجحيم؟ ليه؟ قالوا لا، أصل الإنسان اللي كان بيغتاب الناس في الدنيا ده، الكلام ده لما كان يوصلهم كانت نفسيتهم بتتحطم، والإنسان اللي كان نمام وعمال ينقل كلام وينقل الأخبار، الناس دي النمامة دي ياما حطمت علاقات بين الناس، وياما حطمت مستقبل ناس، فكانت النتيجة ان كان لازم يدوقوا من نفس الكأس اللي هم دوقوه للناس في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال سيكونوا في جهنم، وجهنم هتحطمهم سواء نفسيا او تحطمهم بدنيا. ده تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى للناس اللي اعطت لنفسها الحق ان هي تغتاب ده وتقع في عرض ده، في مكان معين، مكان في موظفين، في نموذج كده من الناس بيبقى قاعد لو موظف مش موجود ازاي بيقطع في فروته، ازاي بيقطع في لحمه. هنا النموذج ده من الناس اللي في كتير من الاوقات بقى مع الغيبة بيضيف لها النميمة، فبينقل كلمة من الموظف ده عند المدير ده، وبينقل كلمة من الموظف ده عند المدير ده، فبيحطم مستقبل الناس دي بالكذب والنميمة. فربنا يقول انا يوم القيامة سأحطمه بدنيا ونفسيا، علشان الناس دي تعرف كويس جدا ان من اصول النجاة في الاخرة ان الانسان يحفظ لسانه، ومن اصول الهلاك في الاخرة ان الانسان يحفظ لسانه. في الصحيحين من حديث ابن عباس، والحديث ده له حديث قريب منه جدا عند ابن حبان في السنن من حديث أبي هريرة. أنا أخذ رواية ابن حبان لأن هي رواية فعلا مؤثرة جدا. بيقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، عادي جدا زي احنا بنروح نزور القبور عادي جدا، ولكن لأن الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم قدرات ليست عندنا، فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا نسمع، وأن يريه الله عز وجل ما لا نرى. ونظرا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان رقيق جدا وخاشع جدا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ده اصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال لنا: ألا تسمعون ما أسمع؟ وهنا الصحابة كلهم اترعبوا، والنبي يقول لهم: ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. تخيلوا الآن أن الله عز وجل يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على صوت إنسان يعذب في قبره، درجة النبي صلى الله عليه وسلم وشه صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم فرائسه ترتحد من الخوف من هول ما سمع. يا ترى الرجل اللي في القبر اللي بيتعذب ده بيتعذب في إيه؟ زنا مثلا، قتل، شرب خمر، رجل كافر؟ لا لا لا لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل يعذب في قبره. قلنا: في أي شيء يا رسول الله؟ الراجل ده كان بيتعذب في إيه؟ فقال: كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده بقى المغتاب، اللي كان ليل نهار بيقع في أعراض الناس، بيبقى قاعد في المسجد ولا يسلم منه أحد من المصلين، بتبقى قاعدة كده في الشارع مع صحباتها في قرية من القرى، يعني هي قرية وأهل القرية دايما بيبقوا قاعدين كده قدام بيوتهم كده، بتتجمع النساء ويقعدوا مع بعض، بيبقوا قاعدين في النادي في المدن، وما سابتش حد مر عليها في النادي، أو هي الست اللي قاعدة قدام بيتها دي ما سابتش حد عدى عليها أو ما عداش عليها إلا وقعت في عرضه. الناس دي وضعها في القيامة صعب. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث عجيب قوي، بس قبل ما أقول لكم الحديث تعالوا نستشعر معنى من معاني الآخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوصف لنا الصراط، قال إن الصراط ده عليه كلاليب، عارفين الخطاطيف بتاعت صنارة صيد السمك اللي احنا بنحط فيه الطعم للسمكة وبيخش في بقها ده؟ النبي بيقول إن الصراط عليه خطاطيف عظيمة جدا. يوم القيامة في واحد لما يعدي على الصراط فناجي مسلم، في واحد هيعدي إن شاء الله لا يضره شيء من هذه الخطاطيف أو هذه الكلاليب، ومخدوش مكلم، وفي واحد هيعدي بس بعد ما الخطاطيف دي قطعت في لحمه. إنما اللي يفزع بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى الحديث اللي احنا نرجع ليه بقى مرة تانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه أوقف يوم القيامة على الصراط، يفضل واقف على الصراط وتطلع الكلاليب تاخد من لحمه، ويطلع أيضا نوع آخر من الكلاليب وتاخد من لحمه، لحمه بيتقطع. هنا سؤال، هو ليه لحمه بيتقطع على الصراط بهذه الصورة؟ ما تنسوش انه ياما في يوم من الايام وقع في عرض امرأة والكلام بدأ ينتشر، وصل الكلام لزوجها وطلقها وهي بريئة، والبيت ده فرق بين اهله، والسبب في ده واحد سيء كان دايما سليط اللسان على اعراض المسلمين. وما ننساش ان واحد في يوم من الايام فضل يتكلم عن حد ويغتابه عند المدير، فالمدير ده فصل ومشى من الشغل، فانقطع رزق هذا الرجل في هذا المكان، وهذا رجل تحمل من العناء هو وزوجته واولاده ما لا يعلمه الا الله لحد ما لقى شغلانه ثانيه. والسبب في ده واحد في يوم من الايام ادى الحق للسانه انه يتكلم في اعراض الناس بغير حق. وما ننساش ان بنت في يوم من الايام في الجامعه صاحبتها كانت بتحقد عليها شوية علشان البنت التانية دي متفوقة، فصاحبتها بدأت تقول عليها كلام انتشر بين البنات في الجامعة، وصل الكلام للبنت دي فالبنت دي فعلا اتحطمت نفسيا. شوفوا ممكن الكلمة تعمل ايه، شوفوا ممكن الكلمة تعمل ايه، لان الناس دي ياما قطعت في اعراض المسلمين في الدنيا. جاء الوقت ان الناس دي تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى على الصراط، وهذه الكلاليب اللي على الصراط تطلع تقطع في لحمها من جنس ما كانوا يصنعون مع الناس قديما في الدنيا.